نجمع هنا هذا الوقت من وقت الشروق اللي هذا 6 ساعات و14 دقيقة و30 من الشروق إلى النهاية إيش قد يصير؟ متى بلغنا؟ حينما نبلغ هذا هو وقت أن تكون السماء في منتصف، أن تكون الشمس في منتصف السماء. شوف وقت الزوال هو وقت الشروق زائدا يعني وقت الشروق وقت يعني هذا من هاي 6 ساعات و14 دقيقة من وقت الشروق إلى ماذا يساوي؟ وقت الزوال يساوي هو وقت الشروق، وقت الشروق اللي بيت ساعة من 5 و49 دقيقة زائدا ماذا؟ زائدا مني 6 ساعات و14 دقيقة و3 ثانية يساوي بال 12 و3 دقائق ونص بال 12 و3 دقائق ونص. إذن هذا اليوم بال 12 و3 دقائق ونص تحرم فيه كل صلاة. وقت الظهر هذا اليوم بيش ساعة وقت الظهر؟ بال 12 و8 دقائق. إذن هذا الوقت الممنوع من عندك كم وقته؟ 4 دقائق ونص. إذن هذا الوقت لما تصير الشمس في منتصف السماء إلى أن تزول كم مقداره تبقى الشمس في منتصف السماء؟ 4 دقائق ونص. هاي 4 دقائق ونص يعني امتى؟ قبل وذان الظهر 4 دقائق ونص تحرم فيها كل صلاة. سبيت؟ يعني إيه؟ لا مو مستقرة، مو هذا النهار يطول ويقصر، فهي تحسب هكذا. فأنت إحنا راح نسوي واجب إن شاء الله أسبوع، كل أسبوع فشخص من الأشخاص يجيب لنا مال ذاك اليوم حتى تبقى القضية تفاعلية. فكل لا ما حدد، إحنا نريد كل واحد يجي حتى بنيابة يا فلان وين الواجب مالك؟ فطلبنا منه الواجب خير على خير، نأخذ منه الواجب ننطي مجلد. ما سألنا ولا هاي المجلد يروح عليه وكف الله من القتال. فهنا يعني المصنف حينما قال إلى الزوال قال لو قال إلى منتصف السماء لكانت العبارة أرشق. نعم كيف يعني؟ بسم الله إن من خير أعمالكم الصلاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نريد المؤمن أكو وقت تباح له في الصلاة يصلي. تعالى وفرض شخص يضبط القضية ويعرف حكمة الباري سبحانه وتعالى. احنا لماذا هنا؟ لماذا تحرم كل صلاة في هذا الوقت؟ الصلاة أحب الأعمال إلى الصلاة، الصلاة أحب الأعمال إلى الله، لكنها لماذا حرمت في هذا الوقت؟ حتى لا نشبه الكافرين. أما يأتي الآن إنسان يوالي الكفار ويصاحب الكفار ويقلد الكفار ويسير مسير الكفار ويضيع قضية البراءة من الكفار فقد خسر خسران مبينا. فإحنا أيضا ننظر إلى حكمة الباري في النهي عن هذا حتى لا نشابه الكفار الذين يعبدون الشيطان. ولا شك الآن أن الشيطان الأكبر، نعم يعني هو الشيطان الأكبر في هذه أمريكا التي هي خاتمة الخسائر وأم الكبائر. نسأل الله أن نلحقها بعاد وثمود كما يقول علي الجبوري. إيه نعم يعني أمتى تشرق الشمس؟ من تشرق الشمس؟ وعدنا امتى تغرب الشمس؟ لان الوقت ينتج معهم كم ساعة من كذا الى كذا. لا لان ينتج معهم وعيد قسمها على النص. شطلع عندك طلع عندك اليوم 6 و14 من ينجب من الشروق زائدا 6 و14 يطلع عندك لما تكون الشمس في المنتصف. واضح اخويا؟ فهاي اسبوع الله ان شاء الله نجيب لنا القضية تصير عندك القضية سهلة جدا. لا زائد زائد زائد زائد زائد هذا الشروق زائدا 6 و18 زائد حبيب زائد هذا فقط الناقص هذا هذا دش هاي يعني من هنا إلى هنا. هنا بس هو واحد خليه زائد أفضل ما عليه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نعود قال هنا كفرض حواخره. شوف لما عبر بالزواج كأنه نبه إلى ما قبله، لكنه لو قال إلى انتصاف النهار لكان أبلغ وأدق. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. هنا بعده تعود علي من تعود على بعد الزوال. يعني أن الناس يوم 29 نظروا إلى هلال الشوال فلم يروا، واجبهم ماذا أن يصنعوا؟ يصومون، صاموا. ثم جاءهم العدول، جاءهم جاء الشاهدان العدلان وشهدا بأنهم قد رأوا الهلال أمس، ماذا نصنع؟ نفطر، لأنه واجب علينا أن نفطر. إذا كان الوقت فيها متسع صباحا، يعني أخبرون الساعة 8 صباحا أو 9 صباحا والناس مجتمعون، أو اجتماع الناس سهل، نقيمها في اليوم نفسه. لكن نحن لم نعلم إلا بعد الزوال، لم يخبرونا إلا بعد الزوال، أو أنهم أخبرونا قبل الزوال ولا نستطيع أن نجمع الناس، أو أنه جاءنا الشاهدان لكننا ما زلنا في البحث عن عدالتهما فلم تثبت عدالتهما إلا بعد الزوال، ماذا نصنع؟ نفطر ثم نامر الناس باليوم التالي. وهذا ورد في حديث أبي عمير ابن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ركبا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، أي يا هلال هلال شوال، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. طبعا هناك زيادة عند الطحاوي قال بعد الزوال، يعني حدد هذا بعد الزوال. هنا السند لما يقول عن أنس، هذا أبو عمير بن أنس، أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، هذا السند فيه شيء أم لا بأس به؟ تابع يقول عن عمومة له من الأنصار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا مو مرسل، أحسن، يعني هو القاعدة يقول أن إبهام الصحابي لا تضر، فهؤلاء صحابة. وسئل الإمام أحمد إذا قال التابعي أخبرني رجل من أصحاب النبي فقال صحيح، قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. ثم قال وتسن في صحراء، السنة والهدي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون في الصحراء. لماذا تقام هذه في الصحراء؟ من أجل إظهار هذه الشعيرة وإظهار عزة المسلمين وإظهار قوتهم. وحينما يخرج الجميع في الصحراء ومعهم الرجال والنساء والأطفال فهذا أشد في إظهار هذه الشعيرة، لا سيما لما يكون في البلد منافقون أو ثمة أصحاب ذمة. أقرب صحراء، وأيضا لا يذهب بهم إلى صحراء بعيدة فيتعبهم، أقرب صحراء حتى لا يشق عليهم. نعم، لا أحلف الرمالي، عندنا صحراء أقرب من 7 كيلو، عندنا الملعب مثلا. قال وتسن في صحراء، لأنه في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر إلى المصلى، يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فهذه تستحب. طبعا الشافعي رحمة الله عليه له كلام يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد إلى المصلى بالمدينة وكذلك من بعده، وهذه فيها فائدة لما يقال من بعده، يعني عبد الله بن عمر كان ينقل شيء يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون متى؟ قبل الخطبة. لماذا يذكر أبا بكر وعمر؟ إشارة إلى أن هذا أمر غير منسوخ. فالشافعي رحمه الله يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد إلى المصلى بالمدينة وكذلك من بعده، وهكذا سائر البلدان إلا مكة، مكة لا، أهل مكة لا يخرجون. لماذا؟ من أجل معاينة الكعبة، وهذا من أعظم الأمر في استقبال قبلة أن الإنسان يعاين الكعبة، ولفضل المضاعفة وللشرف العظيم ولكثرة قاصدي مكة في الليل والنهار وعلى مدار العام. قال إلا مكة فلم يبلغنا. وأيضا الأمر الآخر أن مكة بواد غير ذي زرع فيشق على الناس أن يخرجوا إلى الصحراء، فلم يبلغنا أن أحدا من السلف ممن صلى بهم خرج إلى المصلى، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل مكة يخرجون خارج مكة فيصلون العيد. فإذا هذا يكون الأمر أيضا ثابت بالسنة التقريرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتسن في صحراء، قال وتقديم صلاة الأضحى، يعني الإنسان يؤخر صلاة الفطر من أجل أن يكون للناس سعة وفسحة من أجل أن يؤدوا صدقة الفطر. أما في صلاة الأضحى يعجل الإمام بالناس حتى يعجل الناس إلى أي شيء، إلى ذبح الأضاحي وذبح الأضاحي. فقال في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وعكسه الفطر لماذا؟ ليتسع الوقت للناس لأداء صدقة الفطر، وأكله قبلها يعني في عيد الفطر، لأنه في صحيح البخاري من حديث أنس يقول كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. فثمرات هو أسهل بالعمل وأسهل بالأكل وأسهل بالتنظيف وأيضا أسوغ للإنسان. وقضية الإيثار من أجل التوحيد، حتى يتفكر الإنسان دائما بالتوحيد ويعمل لأن يؤدي توحيد الله تعالى. قال وتكره في الجامع بلا عذر، يعني تكره الصلاة نصليها في الجامع ولا نصليها في الصحراء بالمصلى. لماذا؟ لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تكره؟ لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بلا عذر، العذر مثل ماشي مثل المطر والوحل والهواء الشديد، هذا كله من الأعذار للقاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال ويسن تبكير مأموم إليها، المأموم يبكر ويذهب باكرا إلى صلاة العيد. لماذا؟ للدنو من الإمام، لأن الدنو من الإمام فضيلة كما سبق لدينا في صلاة الجمعة. حتى بعضهم قال إذا كان في الصف الثاني وقريب من الإمام أيهما أفضل، هو من الصف الأول؟ بعضهم فضل الصف الثاني إذا كان قريبا من الإمام على الصف الأول إذا يكون بعيدا من الإمام. فقال هنا ويسن تبكير مأموم إليها للدنو من الإمام، والمسارعة، وأيضا فضيلة انتظار الصلاة المسارعة والمسابقة إلى طاعة الله، وقد ندب الله إلى المسارعة والمسابقة. وأيضا من أجل الصف الأول يحرص الإنسان أن يحرص أن يصل إلى الصف الأول، وإذا جمع بين الصف الأول والذنوب من الإمام فقد جمع فضيلتين في آن واحد. ماشيا، إحنا سبق بالجمع من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، والمشي فيه فضيلة لأن الإنسان الخطى تكتب الحسنات وتمحى بها السيئات، وكذلك يعني ذهاب الإنسان خاشعا متذللا فيه الانكسار والخضوع أي الله تعالى، قد يذهب بسيارته ويمشي بالسرعة الفائقة، وربما يتبختر، وبعض الناس يغفل عن التبختر بالسياقة. هذا الشخص الذي خرج بحلة أعجبه ردفيه ثم صار يتبختر فخسف به وهو في الأرض يتجلجل بها إلى يوم القيامة. هذا أيضا يحدث في البايسكل ويحدث في الدراجة النارية، ويحدث حينما يتبختر الإنسان ويأتي إلى هذا يقول ذبيت على التراب وقل هذا كسرت عليه. يحذر الإنسان من سطوة الجبار. فقال ويسن تبكير مأموم إليها، طبعا الإمام لا يسن تبكيره إليها لأن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي مباشرة ويرقى المنبر، حتى أنه لا يصلي تحية المسجد لا في الجمعة ولا في العيد، وهذا أهيب للإمام من أجل أن لا يبتذل. ماشيا، نعم. طبعا في سنن أبي داود والترمذي عن علي قال من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشيا. علي بن أبي طالب نقل السنة عن رسول الله في هذا بعد الصبح. طبعا هنا ذكر التبكير في هذا الأمر. أي نعم، أي نعم. أنا كنت لما كنا في شارع 20 كنت آتي باكر حتى أخالف الطريق، فلما أرجع مع أبي والحاج طاهر كان عندنا الماليب، كان والدي يخرج يقول اذهب لا تأتي معنا، ارجع ماشيا كما جئت ماشيا. يقول له يا حاج إنه أنا أطبق السنة في هذا. روى الدارقطني عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج العيدين من المسجد، كان يخرج العيدين من المسجد أي إذا صلى الصبح. طبعا هذا يحتمل أنه إذا صلى الصبح فيكبر حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام، يعني يبقى يكبر. وفي الأم كان يخرج إليها إذا طلعت الشمس، في الأم لا، يعني في الأم ذكر الشافعي أنه يخرج إليها متى؟ إذا طلعت الشمس. يعني هذا في الدارقطني يحتمل، فإحنا ما يحتمل نضيفه إلى ما لا يحتمل. فهنا يعني ما ذهب إليه المصنف لأنه يذهب يخرج بعد صلاة الصبح من الجامع من المسجد فيه نظر، هذا الأمر فيه نظر. لكن لو فرض الإنسان أراد أن يبكر في هذا ليس ثمة مانع يمنع من هذا. قال وتأخر إماما إلى وقت الصلاة، هذا ما هو هذا؟ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر إماما إلى وقت الصلاة، لحديث أبي سعيد في الصحيحين قال كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة يأتي مباشرة. وهذا يستحب الآن أن الإمام في الجمعة وفي العيدين لا يدخل المسجد حتى يكون يدخل إلى المنبر مباشرة، إلا إذا كان بعيدا يخاف الطوارئ فهذا لا يحتاج لهذا الأمر. إينا. ثم قال على أحسن هيئة، نحن مر عندنا على أن الإنسان في الجمعة يلبس ماذا؟ يلبس أحسن ثيابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته للعيدين والجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ندب للمسلمين أن يكون لهم لباس خاص للجمعة والعيدين على أحسن هيئة. وهذا لماذا؟ لأنه كالجمعة، لأنه هي الجمعة عيد، فإذا العيد هو الأصل. وفي الحلية وعند البيهقي أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، كان يلبس أحسن ثيابه. قال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد، هذا الإمام مالك، هذا في الموطأ. والموطأ سمي موطأ لأنه يوطأ العلم، لما يأتيك بالآثار يأتيك بالنصوص التي تشرح لك زبدة معاني تلك الآثار. ثم قال ومن شرطها استيطان، طبعا هنا الشرط المقصود بشرط الوجوب، المقصود هنا شرط، لأن صاحب الكتاب يرى أنه ماذا؟ أنه فرض عين، لأن الناس إما مسافر وإما مقيم وإما في حكم المقيم، فهي إنما تجب على من؟ تجب على من كان مقيما مستوطنا. فقالوا من شرطها استيطان، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في السفر، لما فتح مكة لم يصلي صلاة العيد، ولما كان في حجة الوداع أيضا لم يعيد بالناس. الإنسان مسافر ومقيم وفي حكم المقيم، هكذا صار، مقيم ومسافر. احنا الان هنا مسافرون ومقيمون. مسافر جاءنا شخص اليوم من عانة حضر الدرس ثم عاد، اسمه قيس، هذا يسمى مسافر حتى في جلوسه فهو مسافر. في حكم المقيم شخص جاء من اي مكان خارج الرمادي ومكث هنا نوى البقاء 4 أيام فما فوق، فهو في حكم المقيم. ثم قال وعدد الجمعة، أي يشترط أن يكون ثمة عدد للجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة عيدنا، يشترط في العيد ما يشترط في الجمعة. يعني من قال 12 لابد أن يكون 12، صاحب الكتاب يرى 40 لابد من 40، رواية عن أحمد 50 لابد من 50. ونحن تقدم لدينا أن الجمعة تصح من 2، وأخذنا هذا من قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. فخرج الواحد بالإجماع وبقي الخطاب يشمل 2 فما فوق ولا دليل. ثمة أدلة، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس وجاء العير وخرج الناس كما قال الحق وتركوك قائمة، كم بقي؟ ما بقي معه 12، فبعضهم قال 12، بعضهم يرى 2 مع الإمام، بعضهم يرى 3 مع الإمام. لكن أرجح ما ذهب له ابن حزم، نرجحه لقوة الدليل به، فأقل ما تقوم به الجماعة 2، فأيضا أقل ما تقوم به الجمعة 2 مع الإمام، لا من غير الإمام، الإمام واحد فهي جماعة. أخذنا من الآية فاسعوا إلى ذكر الله، وهنا الخطاب خرج منه الواحد بالإجماع وبقي غير الواحد، لا يوجد إجماع ولا قول صحابي ولا مستند صحيح يخرجه منها، فأخذنا بعموم الآية بخلاف الواحد. ثم قال وعدد الجمعة لا إذن إمام، يعني لا يشترط في العيدين إذن الإمام، لكن لو فرضنا وجد الإمام العادل ولم يأذن لنا بالمصلى هل نخرج؟ الجواب لا نخرج إلى المصلى إذا لم نحصل على الإذن من الإمام العادل. وهذا مذهبه هنا، لأنها فريضة على العباد، لأنها فريضة على العباد على رأي الحنابلة ورأي الحنفية. ثم قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر، ويسن أن يرجع من طريق آخر. وهذه القضية تكلم فيها العلماء كلاما طويلا، ولذلك نحن بنا حاجة ماسة أن كل قضية من القضايا ننظر فيها إلى حكمة الشارع. أولا، الإنسان يطبق هذا اقتداء بالنبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحق يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن الحكمة من هذا، طبعا نحن نفعل هذا علمنا الحكمة أو لم نعلم. والنووي له مقولة نورانية يقول: إذا لم يعلم السبب استحب التأسي مطلقا، إذا لم يعلم السبب استحب التأسي مطلقا. لكنك إذا توسعت في هذا وبحثت عن هذا وعلمت السبب فسيزداد حبك لله وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حتى تضع النظير إلى نظيره والمثل إلى مثله وتطبق هذا في أعمال أخرى. لماذا؟ ثمة تسعة أسباب لهذا الشيء. أولا، ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان، وهذا أخذ من قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. فالأرض تحدث عما يحصل عليها من عبادة ومعصية، وتفرحها طاعة العبد وتحزنها معصية العبد. ذكر ابن كثير في القرطبي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ذكر عن علي أثر حسنه الحافظ بن حجر أن عليا قال: لما أراد الله أن يخلق الإنسان مادت الأرض واضطربت، فقالت: كيف أحمل على ظهري من يعصي الله؟ فخلق الله فجعل الله الجبال رواسي، فهي أيضا تحزنها الطعام. وأدل الذي على هذا قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. والحق يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذا لما تذهب الطريق هذه الآثار تكتب من هنا وتكتب من هنا. قال المفسرين في قوله: فما بكت عليهم السماء والأرض إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا، إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم به، ولم يصعد لهم إلى السماء عمل طيب يبكى عليهم به. قال الحسن: في الكلام حذف مضاف تقديره، أي ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض من الملائكة والناس. وقال مجاهد: والكلام على الحقيقة. يقول مجاهد بن جبر المكي وهو أحد فحول التفسير، بل هو أكثر تابعي نقل التفسير، وهو حسنة من حسنات عبد الله بن عباس. قال: والكلام على حقيقته، فإن السماء والأرض تبكيان على المؤمن. وقيل: إنه يبكي على المؤمن مواضع صلاته ومصاعد عمله. مواضع صلاته ومصاعد عمله تبكي على من؟ تبكي على المؤمن. إذن السبب الأول في أن الإنسان يذهب من طريق ويعود إلى طريق، السبب في هذا الشيء هو أن يكثر، يعني تكثر الشهود الإنسان ليشهد له الطريقان. ولا أنت قد تذهب الآن، هل يقاس عليه صلاة العشاء؟ تذهب إلى صلاة العشاء، تذهب في طريق وتعود في طريق، نعم استحب جماعة أهل العلم. أو تذهب إلى بر، تذهب بطريق وتعود بطريق، وهكذا. ثانيا، ليشهد سكناهما من الجن والإنس، الطريق تشهد والسماء تشهد لما يصعد عمل صالح، ليشهد سكناهما من الجن والإنس. ثالثا، لإظهار شعائر الإسلام في الطريقين، أنت تذهب لشعيرة وشعيرة، لشعيرة وشريعة، لشعيرة لما نقول شريعة يعني أمر شرعه الله، لما نقول شعيرة أي علامة، فهي علامة على العبادة، لإظهار شعائر الإسلام في الطريقين. رابعا لإظهار ذكر الله تعالى، لأنه يستحب الإنسان أن يذهب ذاكرا لله تعالى. خامسا ليغيظ أعداء الإسلام والمنافقين، يعني أنت الشاب الخدران وحصل ما ويحصل ما يحصل كل يوم من انتهاك وتلاعب وتقصير، يعني هذا الأمر ليس بالأمر الهين. ليغيظ أعداء الإسلام والمنافقين. ثالثا ليدخل السرور على أهل الطريقين ولينتفع به أهل الطريقين في الاستفتاء والعلم والاقتداء والاسترشاد والصدقة والسلام، تسلم على الناس وتحسن إليهم، لا سيما أنه في يوم العيد يستحب الإحسان إلى الصغار والكبار وغيرهم وإدخال السرور إلى قلوبهم. سابعا لزيارة الأقرباء وصدق الأرحام، فأنت لما تذهب من طريق هذا يدفعك أيضا أن تصل الناس. ثامنا ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، إذا يتفاءل الإنسان بتغيير الطريق يتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا. تاسعا لتخفيف الزحام، لو أن الناس سلكوا طريقا واحدا ذهابا وإيابا لازدحم الناس في هذا. إذن هذه هي الحكمة من أن الإنسان في العيدين يذهب من طريق ويعود إلى طريق، وهذا ليس خاصا في العيدين بل أنه يلحق بهما بقية الطاعات. فقال هنا ويسن أن يرجع من طريق آخر، في صحيح البخاري من حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، فإذن هذا ثابت بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، كيفية الصلاة أن تصلى ركعتين قبل الخطبة، لماذا؟ لأن العيد مبني على التوسع، فالخطبة ليست فريضة، فلما تصلى قبل الخطبة حتى من أراد أن يذهب لحاجة أو إحسان أو سفر ليتسنى له الوقت، وهذا من رحمة الشارع بالناس. الخطبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يجلس ومن أحب أن يخرج فليخرج، هي سنة. نعم، يعني حضورها سنة بل هي مستحبة جدا، لأن الإنسان ربما يسلم على من يسلم على من بقي من المسلمين. فقال هنا ويصليها ركعتين قبل الخطبة، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس جاء هذا الأمر، وكذا أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون قبل ماذا؟ قبل الخطبة. لم يغير هذا إلا مروان ابن الحكم، لأنه كان يصلي بالناس ثم يخرج الناس، لأنه ابتدع بدعة وهو أنه يسب عليا على المنبر. وقد أنكر عليه من؟ أبو سعيد الخدري الذي بايع النبي أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فقال له قد غيرت، يعني مروان أراد أن يصعد فجبده أبو سعيد، فمروان جبد من؟ جبد أبا سعيد ثم صعد، قال له ثم أنكر باليد، لأن من رأى منكرا فليغيره بيده، ثم أنكر بالقول قال له قد غيرتم، قال له قد ذهب ما تعلم، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري فرحم الله أبا سعيد. ما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك بن سنان رحمه الله، توفي عام 74 قد عمر رحمه الله تعالى، شهد جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد الصحابة يعني قد أسهموا أيما إسهاب في نصرة هذا الدين بالنفس والنفيس. ثم قال هنا ويصليها ركعتين، قال ويكبر في الأولى. لماذا يكبر؟ الله أكبر الله، يعني يكبر ويرفع يده. لماذا يكبر؟ التكبير لبيان عظم الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء، وأنه أكبر من كل شيء يعظم في نفوس الناس، لأن الناس في هذا اليوم يتعاظمون بسبب الزينة والتجمل. كيف يتعاظمون؟ هذا الشخص الذي خسف بهم لما لبس أحسن الثياب تعاظم في نفسه فخسف به، فلما الإنسان يلبس أحسن الثياب يقبل وقد ربما يغتر بنفسه، شرع التكبير حتى يتذكر الإنسان عظمة الرب سبحانه وتعالى، فيعلم أن كل نفس ناصيتها بيد خالقها وبارها. فقال هنا ويكبر في الأولى بعد الإحرام بعد الإحرام، أي بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، يعني بعد يكبر ثم يستفتح والاستفتاح وقبل التعوذ. لماذا قبل التعوذ؟ لأن التعوذ إنما شرع من أجل القراءة، وكلما صليت وتعوذت قبل القراءة تذكر الحكمة من التعوذ، وهو أنك تتعوذ حتى لا يدخل الشيطان في تدبرك لآيات الله، فتدرك من هذا أهمية تدبر آيات الله تعالى وفهم القرآن. قال وقبل التعوذ والقراءة ستا، يرى أنه ست، والصواب أن التكبيرات سبع وليست ستا. وفي سنن أبي داود، يعني هذا الأمر هذا ورد في سنن أبي داود وصححه أحمد وابن المديني والبخاري من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة بعدهما كلتيهما. هذا الحديث حديث من صحابيهم؟ أحسنت، لأن هذا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وصححه الإمام البخاري. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح لابن عباس أنه كان يكبر في العيدين سبعا في الأولى فيهن تكبيرة الإحرام، هذا الذي جعل الحنابلة يجعلونها ستا، عدوا السبع منها ماذا؟ منها تكبيرة الإحرام. نعم، ويكبر في الآخرة ستا مع تكبيرة الانتقال. نعم، والصواب أنها سبع من غير، والأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل، وبعضهم زاد على السبع وبعضهم نقص من السبع. بالثاني خمسة، هو هنا قال ستا معهن تكبيرة الانتقال. هنا قال وقبل التعب، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه. لماذا يرفع يديه؟ للمبالغة في تعظيم الله، ليجتمع تعظيمان. ما التعظيمان يا شيخ إبراهيم؟ تعظيم قولي بقولنا الله أكبر، وتعظيم فعلي برفع اليدين. ولذا أنت الآن لو تأتي إلى المسجد، لو أنك في المسجد عملت عملا وجاءك الخط الإمام قال هاي أنت شو مسوي اليوم، ويحرك يديه حتى يعظم عليك الأمر. فالإنسان حينما يرفع تعظيما لله تعالى، وهي دائما شيخ نبيل، وهي دائما تحصل له. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هنا ما الدليل على رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ بعض العلماء يرى عدم رفع اليدين، والصواب رفع اليدين في هذه التكبيرات. أولا الاستدلال بعمومات الأدلة، وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال وكان يرفعهما عند كل ركعة وتكبيرة وقبل الركوع حتى تنقضي صلاته. إذن ورد النص عن أبي داود، ولذا نحن الأمر الذي لا نجد فيه نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر إلى أقوال الصحابة وأفعالهم في هذا. وفي سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وهذا عام، والقاعدة أن العام يعمل به على عمومه. قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أرى أنه يدخل فيه هذا كله. وأيضا روى الأثرم عن ابن عمر أنه كان يفعل هذا الشيء. فقال هو يرفع إليه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. الحنابل أخذوا هذا، الحنابل والحنفية أخذوا هذا من فعل عبد الله بن مسعود، أخذوا هذا من فعل عبد الله بن مسعود، ونحن لا نقول بهذا، ونرى أن الإنسان يكبر فقط. لماذا نقول هذا؟ قول صحابي خالف السنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، فالصواب أن الإنسان يكبر ولا يسبح بين التكبيرات. لكن شوف انظر إلى المصنف ماذا قال، قال وإن أحب قال غير ذلك، قال وإن أحب قال غير ذلك، هذا المصنف. وكأنه يرى ماذا؟ يرى أن المهم أن الإنسان يشغل، يعني يشغل الوقت بالذكر. قال لأن الفرض الذكر بعد التكبير وعدم إخلاء ما بين التكبيرتين. وروى البيهقي أن عبد الله بن مسعود كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرة. احتج به الإمام أحمد واحتج به الإمام أبو حنيفة، والصواب أنه أن هذا لا يفعل. لماذا؟ لأن فعل الصحابة هذا خالف ماذا؟ خالف السنة الفعلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا. نعم. لم ينقل عنه هذا، ولو فعل لنقل. بس احنا ضيعنا قضية سلام رأيت لها، قال وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. هذه أنا لم أقرأها والصور. فإذا فات لي شيء في القراءة فقولوا لي أقوم. قالوا إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، قالوا لأن هذه الثياب فيها أثر عبادة. أنت الآن لو فرضنا دخلت صليت العشاء وكنت لا عرق وسيدت فبقي شيء، بعض الناس يبقي هذا ويقول هذا أثر عبادة، فتأتي لتمسحه يقول لا اترك فإنه أثر عبادة وطاعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ماء وطين لما مطرت السماء. فهؤلاء قالوا هنا قال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني يبقى لو فرضا شخص معتكف وبقي العشر، حينما يأتي العيد يرى مصنف الكتاب أن الإنسان ماذا يصنع؟ يأتي إلى العيد بثياب اعتكافه باعتبار أن لها فيها أثر العبادة والنسك، فاستحب بقاؤها كالخلوف، كخلوف فمصان لما كره بعض العلماء التسوك بعد الزوال، ونحن قلنا بخلاف هذا الشيء. والصواب هو كغيره. لماذا؟ لعدم الدليل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ثيابه، وأقر عمر بن الخطاب لما أتاه بالثوب الحرير قال خذ هذا فتجمل به للوفد والعيدين والجمعة، بل إن النبي قد ندب على أن يلبس الإنسان أفضل ثيابه. فالصواب أنه كغيره، وهذا لا يقاس على، والعبادة لم تحصل بالثوب. وهل حصلت له العبادة بالثوب؟ لم تحصل بالثوب، وإنما تأخر ثيابه بسبب مكثه، وهب أنه قد غيرها يعني حينما كان في آخر الاعتكاف غيرها. فإذا الصواب أنه هو كغيره ويأتي بأفضل الثياب. ثم قال هنا ثم يقرأ جهرا. إذن هذه صلاة العيد تشبه ماذا؟ صلاة العيد تشبه أي صلاة؟ تشبه الجمعة. نعم، لأنها فرضت في المدينة. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، يقرأ بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وبالغاشية في الثانية. وهذا ثبت من حديث النعمان بن بشير، وأيضا يستحب أن يقرأ أحيانا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. ولماذا يقرأ بقاف واقتربت؟ لأن فيها ابتداء الخلق وذكر البعث والنشور وأحوال القيامة. ثم إنه يعني ينبغي على الإنسان يأتي بهذه ويأتي أحيانا بهذه. وأيضا يعني في هذه القضية أيضا فيها الأخبار عن القرون الماضية وبروز الناس للعيد، يشبه بروز الناس البعث والنشور وخروجهم من القبور كالجراد المنتشر. وأيضا يوم فرح، وربما الإنسان يعني يسرف في المباحات حتى يقع في غير الطاعات أو يقع في المحرمات. فأيضا الشارع يعني أجاز ما هو جائز، وينبه بهذه القراءة على أن الإنسان ينبغي أن يبقى رقيبا على نفسه وعمله. قال فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، فهما خطبتان وليست خطبة واحدة، وهذا باتفاق أهل العلم، فهي كالجمعة ولا نرى في ذلك خلافا. ورد في ذلك عند ابن ماجه عن جابر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام، لكن الحديث ضعيف، في إسناده أبو بحر وإسماعيل بن مسلم وهما ضعيفان. وفي سنن سعيد بن منصور أنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر يوم العيد قبل الخطبة 9 تكبيرات وقبل الثانية 7 تكبيرات. إذن هذا يكون هذا الأمر ورد مرسلا من قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو أحد الفقهاء 7. فاحتج بقوله وعضد هذا القول. ماذا عضده؟ القياس بأنه تقاس على الجمعة. فاحتج أهل العلم بهذا فصار شبه اتفاق. حديث عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عبيد الله بن عبد الله بن عثمان هذا تلميذ ابن عباس أكثر على ابن عباس الرواية أحد الفقهاء 7. يقول من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر يوم العيد. طبعا شيخ الإسلام لا يرى التكبير يوم العيد ونحن نأخذ بهذا المرسل لأننا لم نجد في الباب غيره ولأن أهل العلم قد تلقوه بالقبول فعملنا بعمل أهل العلم وليس بالمرسل فحسب. فيقول من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر يوم العيد قبل الخطبة الأولى 9 تكبيرات وقبل الثانية 7 تكبيرات. ثم قال ويرغبهم في الأضحى في الأضحية حتى ما لكم هذا السبب في أن يذبحوا الأضاحي وينحروا الأضاحي. أحمد خالد ما الفرق بين النحر والذبح يا بني؟ أي الذبح ذبح ما يذبح والنحر نحر ما ينحر. فبعضها ينحر قياما تعقد يدها اليمنى ثم تنحر نحرا في اللبة. فقال هنا ويحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون طبعا هذا لما ثبت في الصحيحين عن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد صلى الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وهذا من أدلة أنها سنة فهي أشبه الصلاة الكسوف والخسوف ولم تشبه الجمعة التي فيها أذان وإقامة. ثم قام متوجئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن قال تصدقنا. ليست عبادة. وأيضا هو كان بحاجة إلى بلال حتى يلم هذه المتبرعات نعم. ثم قال يحثهم في الفطر على الصدق ويبين لهم ما يخرجون طبعا يبين لهم ما يخرجون يعني هذه فيها نظر لأنه ما يخرجه في عيد الفطر قد ذهب لكن إلا إذا كان يبين لهم من فاته أن يدفع أو نسي أن يدفع عليه أن يؤديها قضاء فهو قاس هذا على حديث البراء في تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر. قال ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. قال والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة. هاي التكبيرات الزوائد أي زوائد؟ اللي 7 والـ5 وهي اللي عند المصنف 6 والـ5 لكن عندنا أنها 7. فهذه التكبيرات الزوائد هي سنة بالاتفاق. لماذا تسمى زوائد؟ لأنها زوائد على الركن وعلى الواجب. اشرح لي يا شيخ نبيل. قلنا زوائد على الركن وزوائد على الواجب. والله الركن عرفنا الواجب شنو؟ اذا اقول قول لا يفهم عني فاستفسروا عنه فنحن هنا نتذاكر. هو هنا ما ادري يشرح لك الواجب والركن. هنا لما انا اقول زوائد على الركن وزوائد وعلى الواجب أنا خلص كان يكفي أن أقول فقط سنة. بس زوائد زوائد على ماذا؟ إيه أحسن هاي اللي هي الركن وعلى الواجب يا أهل الواجب تكبيرة الانتقال بورك فيكم جيد جدا. إحنا خلص يعني نستفيد إن شاء الله ونتذاكر فيما بيننا فنحن إخوان كما يقال. والذكر بينهم باعتبار هو أثبت الذكر سبحان الله والحمد لله ونحن لا نثبت هذا. واجب. لا لا احنا ما عدنا ان تكبيرة الاحرام ركن بالاتفاق، لكن تكبيرات الانتقال هي واجب. نعم عند الحنابلة يسجد للسهو، الصواب انها سنة، الصواب انها سنة. قال والتكبيرات الزواج والذكر بينهما والخطبتان سنة لحديث عبد الله بن السائب. اذهب أتريد المال؟ تفضل يا بني. لحديث عبد الله بن السائب شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. أخرجه أبو داود بسند صحيح. لما قال والخطبتان سنة يا زيد اسمك زيد والخطبتان سنة، أي خطبتين هاتين؟ أحسنت، خطبتا العيد. ثم قال ويكره التنفل، ويكره التنفل لحديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. طبعا هناك من أثبت التنفل، وهذه ورقة ذكر فيها أقوال أهل العلم، منهم من قال يتنفل قبله ومنهم من قال يتنفل بعده، والصواب أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها. لا هو يصلي تحية لا لا بالنسبة تحية مثل لا تسمى تنفل. نعم لضرورة لسبب الصلاة في المسجد. إيه إذا صلينا في المسجد نصلي تحية في المسجد، لأن هذا تحية المسجد خلص يعني سنة مستمرة. بس إحنا في المصلى وذهبنا إلى المصلى، هل أولا لا نصلي المصلى؟ ليس حكمه حكم المسجد المصلى، ليس حكم على الصحيح من قولي أهل العلم، ومنهم من قال بأن المصلى له حكم المسجد، واستدلوا بأنه قد أمر الحيض أن يعتزلنا المصلى. فقال الخطبة ثاني سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، لأنه لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن جماعة من الصحابة التنفل قبلها بعدها، وورد عن بعضهم التنفل قبلها، وورد عن بعضهم التنفل بعدها، لكن الأولى والأفضل عدم التنفل. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. لماذا قضاؤها على صفتها؟ القاعدة تقول لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. ويسن التكبير المطلق، عندنا التكبير المطلق في ليلتي العيدين، لما تغيب الشمس ويكون غدا عيد، سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، يسن التكبير. أي نعم، يرفع الإنسان به الصوت، وكان ابن عمر يدخل بالسوق ويرفع صوته، وكان في أيام منى في الخيمة ويرفع صوته بالتكبير فيكبر الناس بتكبيره. أو احنا ابن عمر لا يدل على تكبير الجماعة، هو يكبر فيسمع الناس تكبيره ويكبر، لا يكبر تكبيرا جماعيا، اي التكبير في غير ادبار الصلوات المكتوبة وفي الاسواق والمجالس. هذا التكبير المطلق، لما نقول مطلق يعني ليس التكبير عقب الصلوات، انما هو تكبير مطلق. نعم. في ليلتي العيدين وفي فطر الناس، يعني غدا عيد وتغيب الشمس، سواء رأينا الهلال أو أننا قد أكملنا العدة، يستحب التكبير، ومطلق ليس بعد الصلوات، إنما هو تكبير مطلق في كل وقت. المقيد فقط في عيد الأضحى، في عيد الأضحى بعد الصلاة هذا المقيد. وأيضا في الأضحى يعني تسعة الأيام فيها تكبير مطلق، وفي أيام العيد، أيام عيد يعني أول يوم العيد وثلاثة أيام من أيام التشريق، فيها تكبير مطلق وفيها تكبير مقيد. فالمقيد عقب الصلوات فيها أيضا تكبير مطلق، لأن ابن عمر كان يكون في منها في خيمة يكبر ويكبر الناس في نعم، يعني يبقى المطلق، المطلق لا ينقطع حتى ينقطع المقيد في رابع يوم من أيام العيد عند صلاة العصر. إحنا التكبير الجماعي محدث، التكبير الجماعي محدث ولا يجوز. إيه نعم، غير وارد. إيه نعم، في العيد وفي غير العيد وفي أي وقت. إيه نعم، في الفطر والأضحى. فقال التكبير المطلق أي التكبير في غير أدبار الصلوات المكتوبة في الأسواق والمجالس، أي مكان أنت تمشي وتكبر، وتكبر الله وتحمد الله سبحانه وتعالى، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن حتى هذا هو التكبير وإظهار عظمة الله هو من نابع. وأيضا عظمتها أن الله قد أمرك بالصيام ويحرم عليك أن تفطر، وفي اليوم الثاني يجب عليك أن تفطر. ولذا لماذا يأكل الإنسان هذه الثمرات حينما يذهب إلى القبر؟ حتى يبالغ في طاعة الله، لأن الإنسان مأمور بالفطر، ففيها مبالغة ومسارعة في فعل الطاعة التي قد أمر الله بها. قال في ليلتي العيدين، يكبر تكبيرا مطلق في ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال وفي فطر آكد، لماذا في الفطر آكد؟ لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وذهب الظاهرية إلى وجوبها، الظاهرية ذهبوا إلى وجوبها أن التكبير يجب في ليلة الفطر وحتى انتهاء الخطبة. قالوا في كل عشر ذي الحجة، احنا عندنا 9 ذي الحجة، واليوم العاشر هو يوم النحر وهو أعظم الأيام في يوم النحر. فيستحب في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من أيام ذي الحجة يستحب ماذا؟ يستحب التكبير المطلق، وهذه سنة عزيزة قد ضيعها كثير من الناس. ويستحب الإكثار من العمل الصالح، فهي أيام فاضلة ورد الحث عليها. شيخ أحمد، يوم العيد يسمى يوم النحر، وقبله يسمى يوم عرفة، وقبل ماذا يسمى؟ تروي قبل بعض العلماء سموه يوم الزينة، ولا دليل لهذا. هنا قال في كل عشر ذي الحجة، قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، كما أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، عندنا أيام معلومات وأيام معدودات. فالمعدودات أول يوم التشريق وثاني يوم التشريق وثالث يوم التشريق. أي نعم. والمعلومات اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من ذي الحجة. قالوا في كل عشر ذي الحجة. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، هذا المقيد عقب كل فريضة في جماعة، يعني لما قال في جماعة معناه ماذا؟ إذا إنسان يصلي وحده لا يكبر. يقول ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، يقول ابن مسعود إنما التكبير على المقيد على من صلى في جماعة. وروى ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. روى ابن المنذر في الأوسط، من منكم رأى كتاب الأوسط؟ هذا كتاب النفيس في 15 مجلدة، وهذا أبو عبد الرحمن عندنا موجود بالهذا في الفقه، لكن نقل فيها أقوال السلف، فهو على طريقة مصنف ابن أبي شيبة، كتاب من أنفس كتب الإسلام. لما الذهبي ذكر 4 كتب من أهم الكتب، أبو إسحاق الحويني يضيف هذا الكتاب ويخمس به الأربعة، الأربعة السنن الكبرى البيهقي والتمهيد لابن عبد البر والمغني والمحلى، هذه الكتب 4 كتب من أفضل كتب الإسلام الذهبي. فالشيخ أبو إسحاق يضيف لها الأوسط لابن المنذر رحم الله الجميع. قال المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، يعني هذا متى يكون في الأضحى؟ من صلاة الفجر يوم عرفة، يعني هذا يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج، لأن الحاج بأي شيء مشغول في هذا اليوم؟ بأي شيء؟ تمتحنت قبل أيام احنا نتحدث الآن، نقول التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وقلنا بهذا لغير الحاج. أما الحاج لماذا غير الحاج؟ لأن الحاج يشرع له في هذه الأوقات ماذا؟ يشرع له التلبية، يشرع له التلبية. ماشي الشيخ العزيز. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، شوف للمحرم يعني هو الحاج متى؟ من صلاة الظهر يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى قطع التلبية؟ حينما رمى جمرة العقبة. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر، هذا الانشغال بالتلبية إلى عصر أيام التشريق. ما الدليل؟ للآثار الواردة عن الصحابة، للآثار الواردة عن الصحابة. قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج، لو فرض ما نسى ما كبر يقضيه ما لم يخرج من المسجد أو أنه قد أحدث. لماذا هنا؟ واحد صلى مع الجماعة ونسي لم يكبر، أو كان مشغول وبدأ يتصل بأهله، أو لما سلم اتصل نسي ويكبر ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، لأنه ما زال في دبر صلاة. إذا لم يخرج من المسجد ما زال في دبر صلاة، وإذا لم يحدث أيضا ما زال في دبر صلاة. ثم قال ولا يسن عقب صلاة العيد، ولا يسن عقب صلاة العيد. لماذا؟ لأنه في الفطر انتهى، لأنه في الفطر انتهى، وفي الأضحى في الوارد عن الصحابة بعد ماذا؟ بعد المكتوبات يعني. نعم. وصفته شفعا يعني لا يسلم، لورود حديث ابن مسعود في هذا الأمر. وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، شفعا الله أكبر الله أكبر. ومن قال يسلف وهو مذهب الشافعية يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهنا قال وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا انتهى فيما يتعلق بهذا. بقي الآن نسرد سردا خفيفا، لأننا قد وعدناكم إلى صلاة المغرب حتى تذهبوا إلى المسجد ولا يذهب أحد بعيد. طبعا الغسل يوم العيد ثبت من فعل الصحابة، فعن نافع عن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وروى الشافعي بسنده عن الزهري أنه قال الغسل في العيدين سنة. الزهري هنا يقول الغسل في العيدين سنة. ماذا يسمى هذا الأثر؟ الزهري محمد بن شهاب الزهري من صغار التابعين يقول الغسل في العيدين سنة. ماذا يسمى؟ مرسل. أحسن، هذا مرسل، لأن هو لما الصحابي يقول من السنة فهذا مرفوع، لكن لما تابعي فهذا مرسل. وإليه ذهب الأئمة الأربعة، ذهب الأئمة الأربعة لأنه يغتسل الإنسان. روى ابن ماجه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، لكن هذا في إسناده ضعف، في إسناده جبار بن المغلس وحجاج بن سلم. وروى السنة الأئمة الأربعة إيه نعم، إليه ذهب الأئمة الأربعة لأن الغسل في العيدين سنة. روى الشافعي بسنده عن ابن شهاب عن سعيد قال كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. أيضا هذا يؤيد فعل النبي. وحديث أنس يقول كان لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل ثمرة. بقت عندنا الآداب نسردها الآن سردا سريعا حتى ننهي هذه الجلسة الطويلة. ويقول الزهري إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصب، لكن نحن نريد أن نكمل الكتاب، فإذا أكملنا الكتاب قرأنا الفقه الشافعي، لأن الفقه الشافعي مهيئ أكثر، فهذا هو السبب الإطالة. آداب يوم الجمعة، الغسل يوم العيد، فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. يستحب أن يتنظف ويتطيب ويتسوك ويلبس أحسن ما يجد، لحديث عمر ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. والإمام هو المنظور إليه، الإمام هو المنظور إليه. والعلماء ذكروا على أن الإمام لا يلبس أعلى الثياب ولا أدنى الثياب، لأنه ربما إذا لبس أعلى الثياب إذا جلس عند الفقراء أو عنده ربما انكسرت قلوبهم، وإذا جلس عنده الأغنياء ربما يعني استقلوا لباسه، فيلبس الشيء الوسط. يستحب أن يأكل قبل خروجه في عيد الفطر ثمرات، يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار معظما للعلي الجبار. أن تكون في المصلى، يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد لأنه أسبق للطاعة وأدنى إلى الإمام، وأيضا من أجل الصف الأول ومن أجل المسابقة، من أجل المسابقة والمنافسة أي بعد الناب إلى طاعة الله تعالى. لا يصلي قبل صلاة العيد، لا أذان ولا إقامة لها، بل حتى ولا يقال الصلاة جامعة، لا يقال الصلاة جامعة. لا، بعض الناس ثمة يعني بعض الفقهاء قالوا بهذا والصواب أنه لا يقال، ليس في ذلك. لكن هنا لماذا نقول الصلاة جامعة؟ من يعرب لي الصلاة جامعة؟ شيخ ناجي اعربها لي يا بني. الصلاة جامعة لقد رأينا الأخبار مرفوعة منذ أن خلق الله السماوات والأرض. الصلاة جامعة في أخبارات مانا الصلاة احضر الصلاة جامعة مفعول بها بورك فيك يا رجل. فبعضهم يذكرها الصلاة جامعة مبتدأ وخبر هذا خطأ. نعم لا يحمل السلاح لا يحمل. طبعا البخاري ذكر في الصحيح وأنا كن نهو أن يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يجد إلا أن يخاف عدوه. جيب لي هذا الرقم الذي من البخاري. لا بأس باللعب والدف للجوائر لأنه يوم عيد. خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيبات. خروج الصبيان إلى المصلى ليشهدوا دعوة المسلمين. خروج الصبيان إلى المصلى ليشهدوا دعوة المسلمين. التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري أو في قراءة من البخاري قال الحافظ بن حجر وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن الفر. روينا شيخ ناجي ما معنى روينا يا بني؟ ها هو ليش قال روينا؟ ليش ما قال روينا؟ ليش ما قال روينا في المحامليات؟ قال روينا. هو من اللي روى الشيوخ مو صحيح فهو روي. هذا المعنى نائب فاعل. بس إذا تروى عن حي تقول رويت عن ماهر عادي مو صحيح. إذا حبست عن ميت يعني معناه شيوخك رووا لك عن هذا فتقول روينا. اي نعم راح نجينا. يقول روينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وشو المحامليات؟ هذا الكتاب اسمه المحامليات لأنه نسبة للمحاملي. شلون الفحليات؟ لو أنك تجمع مروياتي وتسميها الفحليات. صحيح اسم المحاملي. اي نعم نسبة. الخامس عشر يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام. يراجع صحيح البخاري 987. يعني شوف صحيح البخاري ترى هذا الكتاب اعجوبة من العجيب. قال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي هذا عيدنا أهل الإسلام. فهذا عيد من حضر ومن لم يحضر يصلي هذه الصلاة. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصري وتكبيرهم. وهذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا ما فاته العيد صلى ركعتين. فالبخاري حينما ساق عدد من الأثار في هذا لأن الناس تغفلوا عن هذا. بعضهم إذا فاته العيد خلص فاته العيد. قبيل 987 قبيل 987 قبيل يعني قبل. لا مو هذا مو رقم الحديث. ذكر هنا باب ولم يعطيه رقما فنوبات احيانا تجيب قبل الاحاديث نفسه هو طلع 987 قبله يعني 987 قبل 987. وهذا حقيقة من نصح الإمام البخاري لهذا الأمة إذ إنه قد حرر العلم غاية التحرير. فاسأل الله أن يرحمنا وأن يستعملنا في طاعته.